الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم عجيبة. والنهاردة هنتوقف مع عجائب السلف الصالح في قيامهم لليل واهتمامهم بقيام الليل. فالليل فيه أسرار وأخبار، فيه أسرار كبيرة وعميقة لهؤلاء الأحباب الذين يحبون ربهم ويحبون أن يخلوا بحبيبهم الله جل جلاله. حبب الله جل جلاله إليهم الخلوة لدرجة أن حياتهم متعة في الليل. إنهم لا يحبون الليل لفض الأبكار، إنهم لا يحبون الليل للتقرب إلى الزوجات، إنهم لا يحبون الليل للهو واللعب، وإنما هم يعشقون الليل لأن في الليل راحة قلوبهم، في الليل الخلوة بالله جل جلاله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء كما حكت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد في الليالي ذوات العدد، حبب إليه الخلاء. فالخلوة أنس بالله جل جلاله. هؤلاء كان فيهم اللي كان بيقوم الليل بالأربعين سنة والخمسين سنة. احنا النهاردة الواحد فينا لو قام بس خمس ليالي ورا بعض ربما يحسد نفسه أو ربما ينشر سره. وللأسف الشديد منا من يقوم الليل لكنه قد يقوم الليل على المعاصي، قد يقوم الليل أمام فضائية، قد يقوم الليل أمام التليفون، قد يقوم الليل على النت، قد يقوم الليل على الشات، لكنه لا يعرف قيمة الليل. إن هؤلاء العباد الزهاد كان لهم عجائب، ومن عجائبهم عجيبة همام بن الحارث. عجيبة همام بن الحارث الذي كان يقول: اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك. ما أحلاها من دعوة، إنها دعوة رجل يحب الليل، إنه يشتهي سهرة لكنها ليست سهرة فيها فضائح وإنما سهرة فيها توبة، إنه يشتهي سهرة ليست سهرة حمراء وإنما يشتهي سهرة يرضى عليه فيها رب السماء. كان يقول: اللهم اشفني، هذه دعوة من الدعوات المباركة جدا، اللهم اشفني من النوم باليسير وارزقني سهرا في طاعتك، إن أنا أسهر يا رب بس أنت تبقى أنت راضي علي، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، خليها في لسانك. أيضا من عجائب الصالحين كان عبد الملك يقوم إلى المصباح فيطفئه بالليل. كان يطفي المصباح فيظن الجيران أن بيت عبد الملك كلهم نائمون، حتى أهل الدار يظنون أنه نام لكنه في الحقيقة بدأ القيام. كان يقوم إلى المصباح فيطفئه ثم يصلي. يقول الخادم: وفي يوم من الأيام وقف يصلي فكبر الله أكبر، ثم أخذ يقرأ الفاتحة، وبعد الفاتحة أخذ يقرأ ويقول: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول الخادم فأخذ يبكي ويكرر: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ويبكي حتى ظل أكثر من ساعة. فرحمته فتكحكحت، يعني عملت إن أنا بكح عشان يحس إن أنا موجود، لأنني أعلم إخلاصه وخشوعه. فلما شعر بي ختم قراءته وركع. إنهم كانوا يدمنون الأسرار، لا يحبون أن يراهم أي أحد على ما هم فيه، وإنما يشتهون أن يرضى عنهم الله جل جلاله. كان عبد الرحمن بن زيد يقول: إن في صفة لا أجدها، ما هي؟ فيقول: اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أما تسمع الكلام ده من كلام عبد الواحد بن زيد، تقول عبد الواحد بن زيد ده ما كانش بقى بيصلي قيام ليل، أقول لك لا، بالعكس، ده كان بيصلي قيام ليل وكان مدمن قيام ليل، بس هو ما كانش شايف نفسه، كان بيتهم نفسه إن هو مش من دول. قليلا من الليل ما يهجعون، مش من اللي بالأسحار هم يستغفرون، مع إنه هو واحد منهم، مع أنه من أولهم. المغيرة يقول: مررت بمالك بن أنس وهو يصلي وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: فلما حس برجلي ركع، يعني لما حس بس بصوت رجلي وانا ماشي على الارض وحس ان في حد جنبي منه ركع. ايه الاخلاص ده؟ ايه الرقه دي؟ ايه الخشوع ده؟ كان لهم مع الليل اسرار، كانوا يحبون قيام الليل. كان عبد العزيز بن ابي رواد اذا جن الليل جاء الى فراشه ومسح على الفراش هكذا، ثم قال: والله انك للين ولكن فراش الجنة ألين منك. بيكلم الفراش بيقول له: صحيح أنت لين وناعم ولكن فراش الجنة ألين منك. اللي النهاردة الواحد فينا بيتنيه يقول ده ليل مع نهار مضيع حق ربنا ومفرط في حق ربنا، وليل مع نهار دنيا دنيا دنيا دنيا، ويروح يشتهي السرير، مستني أنه هو مغمض وبيدور على السرير، لا عايز ياكل ولا عايز يشرب ولا عايز اي حاجه، عايز ينام علشان يقوم يكمل نفس الدوامه اللي هو فيها. اللهم انا نعوذ بك من فتنه الدنيا يا رب. صلى عبد الواحد بن زيد الفجر بوضوء العشاء 40 سنه، وهشيم بن بشير ايضا يؤثر عنه انه صلى الفجر بوضوء العتمه، يعني بوضوء العشاء 40 سنه، معناها ان ما كانوش بيناموا بين الفجر والعشاء، معناها ان المسافة دي كلها كانت لله جل جلاله. يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، يا لله. كان الامام احمد يطرد من مجلسه كل من يعرف انه ليس له من الليل حظ. اي حد من طلبة العلم اللي كانوا موجودين في مجلس الامام احمد كانوا لما يسألوا بتصلي الليل ويقول له لا، كان سيدنا الامام احمد يكرشه، يطرده من المجلس. تخيل، كانوا يهتمون بالعبادة، بعبادة طالب العلم، لأن طالب العلم لو ما عندوش عبادة يبقى مش هيبقى فيه بركة في الكلام اللي هيقوله، مش هيبقى فيه بركة في العلم اللي هيتعلمه، مش هيبقى فيه بركة في حياته. فيعلموه ان يبقى فيه توازن بين العلم والنسك. تعلمنا أن العلم والنسك توأمان، لا يترك أحدهما الآخر. قرأ ثابت البناني يوماً، قرأ قول الله جل جلاله: أكفرت بالذي خلقك، أكفرت بالذي خلقك من تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يقول لك عند أكفرت بالذي خلقك وبقرأها الدموع بتنهمر. قال المغيرة فرأيت من ثابت دموعه ثلاثة ثلاثة نازلة كده ثلاث حنفيات يمين ثلاث حنفيات شمال. عمرك شفت حد بيدمع كده ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة وإحنا ما احناش عارفين نجيب واحدة دمعة دمعة مش عارفين نجيبها؟ اللهم لين قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من قسوة قلوبنا. كان لسعيد بن جبير ديك، هذا الديك يوقظه في الليل، وفي يوم من الأيام لم يؤذن هذا الديك طوال الليل حتى الصباح، فلم ينتبه إلا بعد صلاة الفجر، فقام سعيد بن جبير وفوجئ بأن الفجر قد شقشق وأن الصلاة قد صلت، فدعا على الديك وقال قطع الله صوته، ما له قطع الله صوته؟ قال صاحبه فلم يسمع لهذا الديك صوت بعد هذه الليلة وبعد هذه الدعوة. يعني لما ليلة ما صحهوش دعا عليه قال ما له قطع الله صوته. يقول صاحبه فعلمت أمه وكانت يعني لها في قلبه شجون، كان بيحبها جدا وبيحب كلمتها جدا ويحب يقدرها جدا، فأقسمت عليه أمه بالله ألا يدعو بعدها على أحد، لأنه كان مستجاب الدعوة، كانت لهم مع الله أحوال وأسرار. ومن عجائب هذه الأسرار أسرارهم في الليل، عجيبة أحوالهم عجيبة. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.